فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أولي العقول، واحكموا على الأشياء حكم أحسن. عقولكم تبقى إذا لم تنصف تبقى عقول خايبة، وأنا خلق لكم عقل عشان تختاروا فيه بين الإيه؟ بين البدائل لعلكم تصلحون. اتقوا الله يا أولي الإيمان. إذن حكم الله لو تدبرنا الحكم بعقولنا المجردة عن الأهواء لوصلنا إلى أنه الحكم الإيه؟ الحكم الحق. فبقول لعلكم إيه؟ تفلحون. وحكاية بتاعت تفلحون وقد أفلح من زكاها وقد أفلح المؤمنين كلها من مادة الفيه واللام والحق مأخوذة إزاي دي؟ ليه؟ قال لك من فلح الأرض. طب اشمعنى جايبها كده كلها كده من الفلح؟ قال لك لأن دي عملية حسية. ايه العملية الحسية؟ تعطي حبة كده تديك سبع تنابل وكل تنبلة ما تحب الله. فكأنه بيقول لنا كل الفلاح ده امر حس ولا لا؟ الفلاح او الزراعة امر ايه؟ امر حس اهو. فيسملنا كل عمل الاخرة بالفلاح. بالفلاح ليه؟ لان الكلمة لها ايه؟ لها واقع. واذا كانت الارض وهي مخلوقة من مخلوقات الله بما تحتويه من كل العناصر اللازمة للزرع ولازمة لغيره لكل الحياة، إذا كانت الأرض بتدي لها حباية غلة واحدة بتديك سبعة تنابل في كل سنبلة مائة حبة، فالأرض وهي مخلوقة الله جابت لك 700، يبقى خالقها يجي قد إيه؟ يبقى إياك واتق الله كده وهيئ الأمور وسيب المسألة كده. إن كان حتى عندك شلعين سيبهم يقسموه كده وكل واحد ياخد حقه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال شركم من ترك عياله بخير وأقبل على الله بشر. وعلى الأبناء اللي صلوا بهذه العملية انهم يعملوا ايه بقى؟ قلنا برجولة إيمانية كده يراجعوا المسألة دي. ليه؟ لأن أباك لم يصنع ذلك إلا حبا فيك، مش كده ولا لا؟ بس حب احمق، هنحترم عاطفة الحب منه تبقى تجازيه بحب ولا لا؟ وتجازيه بخير منها ولا لا؟ فبدينه رحمة ربنا بقى وارحم عنه العذاب اللي هيتقلى فيه. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، نهي عن السؤال. والنبي قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تعوش تعملوا كبني إيه إسرائيل. شددوا لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقر. وما قالين يسمحكم، يقول لك ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، مش كده ولا لا؟ إنما هم شددوا فشددة. ولكن علشان تعرف إن حمق المتشدد وحمق المخالف أو اللي بيعمل كده مع الرسول متاعب كده، يعرف إن هو عمليته دي بتؤدي خير لحاجة تانية. اوعوا تفتكروا ان حد بياخد حاجة من ربنا خلسة كده وربنا ما ياخدش منه قدها 20 مرة. أبدا. فيجي مثلا لما قالوا بقرة قال لهم اذبحوا بقرة، لو مسكوا اي بقرة بالله كانت مقبولة ولا لا؟ اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة تضربوه ببعضها وانتهى. انما ما هي وما لونه؟ قعد يقول لهم بقى لا شيء فيها ولا قالوا انتوا تروا او انت في الحرسه مسلمه. قعدوا يجيبوا ايه وصفراء الى ان انتهت المضايقات بتاعه الاسئله دي والمعارضه فيها الى بقره كانت عند يتيم. البقره اللي عند يتيم بدل ما يامن عليها واحد يقول له والله البقره دي علشان لما الولد يكبر اديها له، ام سابها في الخلا وقال انا امنت ربنا عليه. طب امنت ربنا عليها بقى ترعى وتاكل وتسمن ومش عارف لحد ما جت المواصفات نزلت على مين؟ الاغبياء عمالين يمهدوا للبقره دي.